شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سمعنا اليوم حديث نعيم المجمر يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. وفي لفظ المسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث إطالة الغرة، وهي أحد الصفات المحكمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وقد تقدم معنا عدة صفات: مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. وصفة الحديث أو صفة الوضوء الواردة في حديث عبد الله بن زيد هذه كم؟ هذه أربع صفات، وهذه هي الصفة الخامسة، وهي صفة إطالة الغرة. وعلى الروايتين في حديث عبد الله بن مغف عبد الله بن زيد تكون الصفات بهذا الاعتبار، تكون الصفات ست صفات. وحديث أبي هريرة يفيدنا تجاوز الموضع المعتاد ذكره في الأحاديث الأخرى، فإن غسل اليدين في الأحاديث الواردة من قبل إلى المرفقين، أليس كذلك؟ وكذلك بالنسبة لغسل القدمين إلى الكعبين. في حديث أبي هريرة هنا زيادة في الإسباغ، فغسل أبو هريرة رضي الله عنه يديه إلى المنكبين. في رواية في الصحيحين: حتى بلغ بهما إبطيه. وقد وقع نزاع بين أهل العلم في هذه الصفة، فهناك من قبلها وهناك من ردها. فالذين ردوها قالوا بأن قول من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا من كلام أبي هريرة، وبالتالي الفعل الذي فعله فعل اجتهادي، فعل اجتهادي، فهو فهم من الحديث أن يتجاوز المتوضئ الموضع المعروف لكي يزيد في حليته يوم القيامة. والذين قبلوه احتجوا بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن فعل أبي هريرة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فهذا الحديث بكامله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمور. الأمر الأول: تلقي البخاري ومسلم لهذه الرواية بالقبول، فالحديث مخرج في الصحيحين من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني: أن الأصل في رواية الصحابي للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا إدراج فيه، فدعوى الإدراج لا تقبل إلا بما يدل على الإدراج. فكونهم يقولون هذا من كلام أبي هريرة هذا إدراج في الخبر، وهذا لا دليل عليه، بل الأصل أن الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الذين احتجوا بأن هذا الكلام من كلام أبي هريرة احتجوا برواية ضعيفة منكرة، وقد أعرض عنها البخاري ومسلم، وهي رواية فليح ابن سليمان، وهو سيء الحفظ كثير الخطأ، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وأبو داود، بل وقدم كثير من أهل العلم الدراوردي عليه. وسعيد بن أبي هلال أوثق من فليح ابن سليمان. فليح ذكر هذا الخبر على التردد أن نعيما قال فلا أدري، قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، من كلام أبي هريرة أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على سوء حفظ فليح، بينما من هو أضبط منه وأوثق وأصح منه حديثا ورواية أثبت أن هذا الكلام من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام أبي هريرة. ورواية فليح هذه مخرجة عند الإمام أحمد وغيره، بينما رواية سعيد هنا أخرجها البخاري ومسلم، فالخبر متفق عليه. إذن الراجح أن هذه الصفة صفة نتعبد الله جل وعلا بالعمل بها، ولم يتفرد أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الفعل، بل قد ثبت عن عبد الله بن عمر كذلك أنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، بل حتى يبلغ إلى المنكبين، ويغسل رجليه إلى أنصاف الساقين. إذا لم يتفرد أبو هريرة بهذا، هذا على فرض أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة، مع أن الراجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فهذان صحابيان لا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم بالأسانيد الصحاح، وعليه فيتوضأ الإنسان في بعض أحيانه بالوضوء أو بصفة الوضوء الواردة هنا في حديث أبي هريرة. ولماذا قلنا في بعض الأحيان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يتوضأ بأصناف أخرى من الوضوء كما تقدم معنا. إذن نراوح بين هذه الصفات لتطبيق عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نكون من أسعد الناس بهديه عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي لهم سيمة وعلامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم بهذه العلامة يوم القيامة، غرا محجلين. الغرة بياض يكون في جبهة وجبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في أسفل قوائم الفرس. ومما اعترض به الذين لم يروا العمل بهذا الخبر باعتبار أنه من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا إن الغرة لا تتصور إطالتها في الوجه، في اليد واضح يرتفع عن المرفقين إلى العضد إلى الإبط إلى المنكب، وفي القدم أكثر ما حبط إلى نصف الساق. قالوا فكيف نطيل الغرة في الوجه؟ هذا غير متصور. والجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إعمال للعقل مع النقل. الوجه الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر فهما من الخبر أن الإطالة تكون في اليدين والقدمين، ففهم الصحابة مقدم على فهم من سواهم، فهم أعلم بالنصوص وأعلم بما رووا. الأمر الثالث أنه يعرف في لغة العرب لغة التغليب، فإذا سمعت في أو فنحن نعلم عفوا فنحن نعلم من لغة العرب أنهم إذا رأوا وصفا أغلبيا على الشيء نعتوه به، ومثال ذلك أنهم يقولون للشهر وقد نقص يوما شهرا كاملا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 مع أن الغالب أنه يكون 30، ومعروف عند لغة في لغة العرب الجبر، فيسمون العدد من 26 يقولون 30 مع أنه لم يبلغ 30 إلى الآن، ويقولون في العدد 13 مثلا 10، فيجبرون بالزيادة ويجبرون بالنقصان، كل هذا معروف في لغة العرب. فهذه التغليبات أو هذا الحكم الأغلبي معروف في لغة العرب. الوجه الرابع أن القرآن والسنة ورد فيهما إطلاق البعض وإرادة الكل، سواء كان هذا البعض أقل أو أكثر. مثال ذلك قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهل كل الناس قد جمعوا وهل كل الناس قالوا؟ الجواب لا. يقول الله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هل الصلاة فقط سجود وركوع أم هناك أفعال أخرى؟ طيب يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في قول الله عز وجل في سورة البقرة يا إخواني لا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل الصلاة ركوع فقط؟ هل إقامة الصلاة تتمثل في الركوع فقط؟ أم أن هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل؟ كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا كل في ما خوطب به الدمار، أليس كذلك؟ مع أن لم تدمر العالم، ولو دمرت العالم لدمرت حتى من النبي الذي بعث في قومه، لأنه قال تدمر كل شيء بأمر ربه، فعلم أن الدمار مخصوص هنا ودمار مخصوص. الشاهد من هذا كله أنه يعرف في لغة العرب إطلاق البعض وإرادة الكل. وهنا أعضاء الغرة والتحجيل كم في الوضوء؟ 3، الوجه مع اليدين والقدمين. فإذا صدق في اليدين والقدمين ألا يصح إطلاق الوصف في ذلك؟ جواب لا يصح، فهناك يدان فيهما غرة وتحجيل، وهناك قدمان فيهما غرة وتحجيل، فيطلق الوصف وهو أغلبي في هذا الاعتبار. الوجه الخامس أنه لا يبعد أن يقال بأن إطالة الغرة في الوجه تظهر يوم القيامة، فالله جل وعلا ينور وجوه هؤلاء لأنهم يعرفون بآثار السجود، وتعرفون أن آثار السجود منها الجبهة والأنف، فيكون هناك نور للعبد يوم القيامة يعرف به من بين المشركين والكافرين والمنافقين. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قد تقدم حديث عنه، فمن استطاع هذا من صيغ الحث والتحضيض أن يحرص الإنسان على إطالة غرته. قوله فليفعل هذا للاستحباب لا للإيجاب، لوجود صارف من الأحاديث الأخرى التي ليس فيها تجاوز موطن المرفقين والكعبين. قالوا في لفظ لأبي هريرة قال وفي لفظ لمسلم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذه صفة إطالة الغرة فنفعلها في بعض الأحيان. قال ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي من بين سائر الأمم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من أثر الوضوء، في دليل على أن من لا يتوضأ لن يعرف، ومن لن يعرف سيبقى في جهنم نسأل الله العافية والسلام. حتى عصاة الموحدين يعرفون بآثار الصلاة والوضوء فيخرجون من النار، وهذا دليل على أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز أن يطلق العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكل باعتبار نفسه هو، لكنه عليه أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يكون له من الناس خليل. قال ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولهذا قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وذلك لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة من التخلل وهي دالة على عمق المودة والمحبة. يقول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا يكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد صرح بهذا الحكم أي بإطالة الغرة جماعة من السلف، وبه قال كثير من الشافعية والحنفية. هنا مسائل متعلقة بالوضوء نذكر بعضها ونتم الباقي في الدرس القادم لنختم باب الوضوء بإذن الله عز وجل. مسألة، ما حكم تخليل اللحية؟ قال أبو حاتم في العلل لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وبنحوه قال الإمام أحمد كذلك، إذا لا يصح في المرفوع حديث. ولكن قال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل اللحية، وهو مذهب الجمهور، حتى شدد بعضهم في ذلك فقال أحمد إن نسي فلا بأس، يعني لا يجوز عنده إيش أن يتعمد ألا يخلل اللحية. بينما قال إسحاق بن راهوية، ويقال بن راهوية كله صحيح، إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد، وإن تركه عامدا أعاد. ومنهم من فرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة كما تقدم معنا. المسألة الثانية مسألة تخليل الأصابع. لم يثبت في تخليل الأصابع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إلا ما ورد في حديث لقيط ابن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال لو إذا توضأت فأسبغ وخلل بين الأصابع. وجاء من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع ولا يصح، في إسناده ضعف. وصح التخليل عن ابن عباس وأبي أيوب رضي الله عنهما، وقد صحح ذلك عنهما الترمذي وقال وعليه العمل عند أهل العلم، بينما فصل الشافعي وقد تقدم بين الأصابع المنتصقة والأصابع المتفرقة. وجاءت صفة التخليل بأنها تكون بالخنصر، بأنها تكون بالخنصر في حديث المستورد، ولكن إسناده ضعيف لا يصح. ما هو الخنصر؟ ها؟ هذا؟ طيب وهذا؟ وهذه؟ طيب أين الكرسوع؟ طيب أين البوع؟ طيب أين الكوع؟ في الدرس القادم نريد يا أخوان أن تأتون بالكرسوع والكوع والبوع. الآن تسمعون في المثل يقول إيش؟ ما يعرف إيش؟ كوع من كرسوع، أليس كذلك؟ الدرس القادم تأتون إن شاء الله جل وعلا بالكوع والبوع والكرسوع. طيب، نقف عند هذا. طيب، يسأل حديث من فطر صائما كان له مثل أجره، نص الأئمة يحيى بن معين وغيره على أن هذا الخبر لا يصح إلا مرسلا، قيام الليل في رمضان جماعة ما الدليل عليه؟ حديث متواترة في قيام ليل رمضان، حديث عبد الله بن السائب بن يزيد، وحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إفراغ الماء على يديه يكون للثلاث مرات؟ نعم، سيفرغ مرة ويغسل ثم الثانية ثم الثالثة. هل أحد وارد في النهي عن نوم البطن صحيحة؟ لا لا لا تصح، إنها رقدة الشيطان لا تصح. عليكم السلام. هل يجب في حالة الوضوء في الإناء المفتوح أنه يضع اتجاه يده اليمين؟ لا ما يجب، بس يسأل إجابة، الإجابة حكم شرعي يا أخي، ومن يتوضأ على الصفة الواردة يضع عن يمين يضع عن شمال. عليكم السلام. ماذا يفعل من انتقض وضوءه بعد أن صلى ركعة ثم جاء وأدرك التشهد الأخير من صلاة المغرب؟ يدخل مع الإمام ثم إذا سلم يقوم ويأتي بما فاته. عليكم السلام. من استيقظ من نومه وأدخل يديه في الإناء قبل غسلهما وتوضأ، ما حكم وضوءه؟ وضوء صحيح، وضوء صحيح، إذا كان ناسيا فلا إثم عليه، وإذا كان متعمدا فهو آثم لمخالفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أدرك أحد الصلاة في المنتصف هل يدعو بدعاء الاستفتاح؟ نعم، بعد أن يكبر يدعو دعاء الاستفتاح. هل يجوز الصلاة خلف من يكذب على السلف؟ ينظر، يكذب يعني يخطئ، تقصد الكذب يراد به الخطأ كذلك، يراد به النسيان. أما إذا أردت أنه يريد أنك تريد بالكذب الإخبار بخلاف الصدق تعمدا فهذا فسوق، فهذا فسوق إذا لم تجد غيره فتصلي خلفه. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير فوارس. فيه خلاف هذا الحديث، فيه خلاف، ألا وإن الإيمان حين تظهر الفتن بالشام، ما أعرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المشرق فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وحديث أبين عندي والله أعلم الراجح أنه جيد، لكن هناك من تكلم في إسناده. حديث حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة فقلت يركع بها ثم افتتح النساء، هذا في صحيح مسلم هذا الخبر. ما معنى مترسلا وما معنى باقي الحديث؟ مترسلا يعني يقرأ قراءة مد مع الوقوف على رؤوس الآية، مع الوقوف على رؤوس الآية، هذا معنى الترسل يعني بتمهل. قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وبهذا الحديث احتج من قال بجواز التقديم والتأخير في القراءة في الصلاة في السور لا في السورة الواحدة، في السور لا في السورة الواحدة. وحملوا كلام أو ما روي عن ابن مسعود في أنه قال لا يفعل ذلك إلا منكوس القلب على من نكس الآيات في السورة الواحدة سواء على التوالي أو على التباعد، بمعنى إنسان يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم يأتي في الركعة الثانية يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا تنكيس ولا يجوز. أما أن يقرأ في الركعة الأولى بقول هو الله أحد ثم يقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون فهذا لا حرج فيه، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وثبت هذا من إقراره عليه الصلاة والسلام في حديثين، في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله عنهم، في الرجل الذي كان يؤم أصحابه ولا يرى أنه يصلي إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد. الله أعلم. صلي أحيانا يترك أحيانا، ما حكمه؟ قلنا يا إخواني إذا كان غالب عليه عدم الصلاة فهذا حكمه كتارك الصلاة. رجل احتلم فنسي ولكنه اغتسل غسلا عديم بدون غسل الجنابة وصلى فصلاة صحيحة، وإن تذكر في بعد فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ نعم، على الراجح يغتسل مرة أخرى ويعيد كل الصلوات، ليس سائر، نقول يعيد جميع الصلوات لأن سائر تطلق على الأكثر، يعيد جميع الصلوات التي صلاها بهذا الغسل الذي لم يستحضر فيه نية رفع الحدث. يكفي هذا والله.